هذا الأخ جزاه الله خير، هذا أشكره قبل أن نقرأ أسئلته، وجزاه الله خير طبع الأسئلة طباعة حسنة مرتبة ويعزوها إلى الكتب. يقول في قول الله تعالى: إلا من سفه نفسه فسرناها بسفه الدين، أشكل علي تفسيرها بدال والآية بسفه النفس. نعم، هي في سفه النفس من جهة الدين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني ارتضى السفه لها بما يتعلق بالدين، لأن ملة إبراهيم أمر ديني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.